مالح للحواجب حواجب حواجب وانقود دم ذهب وانقود دم ذهب بان من عجائب بعد وصلة حجاج بعد وصلة حجب كان لي خير صاحب لجزا من تسبب كان لي خير صاحب لجزا من تسبب صدق أنا اليوم عتيب ما القضية وما الذنب صدق أنا اليوم عتيب ما القضية يوم الذنب ما القضية يوم الذنب قصدر حكم غائب لا عجب ما انت عجب لا بلا بلا لا عجب ما انت عجب خط ربك وحاسب ارحم المظلم الصعب خط ربك وحاسب حطم البعد واقرب يا اعز الحبايب من جفم خلي يتعب يا اعز الحبايب من جفم خلي يتعب فالخلية تعب اسأل اهل التجارب واسأل الريح لو غاب واسأل الريح لو غاب والقمر والكواكب كيف احوال من حاب والقمر والكواكب كيف احوال من حاب انظر الدمع ساكيب طوق فديت صباب اسأل اهل التجارب واسأل الريح لو كواكب كيف احوال من حاب كيف احوال من حاب اصبح الجسم ذاهب طول الليل معذب خف ربك وحاسيب ارحم المغرم الصعب